الترمذي على ما عندك الترمذي على هذا واحد ده غير واحد ده غير وثقل أنا في البداية وجدته الاسم الأخير فقلت لعله كفر. هذا ما نظرتها ما نظرت منك جار مجروح متعلق بشاسعة خبر أضحك أمامة هو الاسم أضحك أمامة منك يا شاعر أضحك أمامة في شاعر منك على أضحك حبالكم رماما وأضحك منك شافعة إماما. شوف في الصغر قدم الاسم وفي العاشر ظهر أخر الاسم. أنت قلت هذا أنت غلطت الصدر هذا أنا الاختصاص والله هذا باب الاختصاص الاختصاص هو اسم معمول لأخوه واجب الحسن. ليش حركها بواجب الحسن؟ حال يا شيخ حال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت عندك استعجال لذلك يعني شوف ايش اعراضه ايش اعراضه واجب هذا نصبه على هذا على ايه اما مفعول لفعل مقدر يعني واجب الحد اخو فيها ويجوز كمان يعني واجب الحد كمان تكون خبر مؤمن ويجوز كمان واجب الحد ثلاث حركات يجوز فيها إلا هذا يضاف لأنا قال ثلاثة النصب على أنه مفهوم للفعل المقدم أعني واجب الحسن طيب إذا رفعنا إذا رفعت خبر مبتلى محذوف هو واجب الحسن إذا نعم كيف أني أخف كيف أشعر نعم يجوز فيها هي واجب الحد واجب الحد واجب الحد واجب الحد الكتاب هذا حركها بالكسر قطعها قال واجب الحد معمولا لأخص هذا واجب الحد يعني واجب الحد واجب الحد هو واجب الحد واجب الحج كمان صفة لأخصه صفة لأخصه نعم أهو نعم أنا هذا صفة لأخصه هل هذا خلينا ننسى نقول صفة لأخصه واجب ناصب إن كان أيها يا شيخ إذا قلنا بالكسر واجبي كيف يعني وصفها لأخص وإيش أعراب لأخص يكون وصفها لفظ هذا فعل مضارع لا هذا فعل مضارع شيخ لا هذا مجهول هذا فيه هذا مجهول بالله لما كانت تقول عليه حفظ الجن الآن صارت علما على قصة نعم لأنه أصله فعل مضارع ويأخذ لك ممنوع من الصرف يقول القصة ده لفظ يعبون لك ممنوع من الصرف للعلمية ويقوم بالفعل الشيخ لو كان ممنوع من الصرف ليش ما نفتحه لأخصه لأنه إذا كان هذا مجرور يجوز لأخصه ويجوز لأخصه إذا جعلناه ممنوع من الصرف لماذا نرفعه ما هو ممنوع من الصرف لجر بفتحه يا أخي ما جعله من هو بياس وجر بفتحه الضمة لي من الصرف هنا في ضمة من هو لأخصه هنا بالضعف حكاية هذا حكاية ايوه كده مجرد الفقر المقدم نعم صحيح ولا حركة الحكاية مثل بني يزيد نعم ايش حسن انتم ما تفهمون الشيء يا الله لا ما انا اسم المهم مناقشتك انا اعرف الثوالة يا انا يمكن للفقر كده الجديد ايش انا اعرف ده بين الثوال الذي يعني الملاحظة والثوال الذي هذا تفسير ما يسأل هو وهذا إلا سؤال إيش؟ تعال تعال تسأل عن الإشكالات لا يسأل هذا إذا مثلا أيوة. إذا قال لكم السيف لا سيف اتبعوه صحيح لا تخالفوه إلا بالدليل أيوة لا نعم يا خط يا خط بل بني يزيد وبني يزيد لا لا لا لا فعل مبالغ مقدر أنا حكاية العالم المعمود قال لك معمودا بالفعل المحذوف يا خط يا خط يا خط انتبهوا يأخذ ويأخذ علم لأن نحن معاشر الأنبياء لا نأخذ بمعنى أخذ أنا ما أنا أخذ أصلي فيها بجوب الله بجحة نيابة عن الكتاب يجوز هذا كله نعم الحكاية بني يجوز حركة الحكاية يجوز مضاف إليه مجرد بالفتح المقدر منع نوضه بحركة الحكاية صح نعم يا أخي انت هذا معنى محكي أو علم صحيح هذا البيت الذي فيه فائدة فيه الحكاية صحيح انت جزاك الله خير جزاك الله خير أيمس أمس حلينا حلينا يا أسرع حمزة إن كان أيها فإن كان الاستيصال أيها أشوف الآن أيها على الحكاية أي صحيح أيتها استعني لا أي الاختصاص إذا كان يلغي أيها وأيتها لازم استعني لا كما يستعملان في النجا يبنيان على الصلب لا ينصبان كما يستعملان فيضمان ويوصفان كما لزوما باسم الله للرفع معلم بحد كيف النداء وايها مصعوب المعروف من جمع ورفع لذات المعنى لا يوصف اليوم في الاختصاص اذا كانت الاختصاص الا بالاسم المعلم بحد واما في النداء ثلاثه توصف بالاسم المعلم الواحد ذا وتوصف باسم الإشارة وتوصف بالموصوف الواحد اللي فيه أكثر نعم نحو أنا أسألك ذا أيها الرجل أعرفه لا نسأل ما في أعرب هذا أعرف ما في ما أعربه لم يعرفه لا لا أنا ما أجد التعليم فهد أعرف المثال أنا أفعل كذا أيها الرجل. أنا أفعل كذا أيها الرجل. ضمير رفع متصل. أنا منفصل. ايش اعراب ضمير الك؟ هذا الضمير ولا الك عن اعراب محل رفع مبتدا هو مبني على ايه؟ على السكون. ومحله؟ محل رفع مبتدا. اه افعل خبر ايش؟ ايش اعرابه؟ أفعل كذا يا شعابه خبر من أي أنواع الخبر؟ هيا أفعل إيش لك؟ هذا بثيقة كنا وحمد نعم نعم أنا أفعل كذا أيها الرجل. غير إيش؟ أنا ضمير منفصل في محرك المبتدا أفعل فعل مضارع مذكور وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يكن مناصب ولا جاد تقديره أنا وفاعله أفعل أنا وفاعله هو ضمير مستتر وجوبا تقديره انا. وين الخبر؟ هو الجمله الفعليه. كذا اين الرجل؟ انا كذا معمول افعل. ايش الظروف المعموله؟ يما يعبر يعرف الصفه الكتب مراد يا شيخ مقولة به الفعل لخص أنا ما انتبهت الشيخ ما انتبهت اختصاص هنا الشيخ مقولة به الفعل لخص أو أذكر أو أعني لا لا لا ما تقول عنه أذكر هذا ما قالت ايش قالت اختصاص أنا ما أعني ايش قالت أيوة أو أذكر يعني الاختصاص هو اسم معمول بالأخص لا قال لك الأسكور أذكر أنا أذكر يعني الاختصاص هو ما أعرف ما أعرف مين هو أيوها أيوها الرجل أيوها الرجل كيف تقول مبني مبني على إيه ها مبني مبني على الضم في محل في محل نصب مفعول به لمن؟ ها؟ مفعول به لمن؟ في أخص طيب والهاء حرف تنبيه ايه؟ حرف تنبيه الرجل رجل صفة أو بدل لا ما هو بدل ما يصير بدل صفة هو المال يكون وما بعدها صفة والثاني الصفة والعتب المستقيم لا لا أنا ما أنا ما أترك هذا أنا ما أعرفه إلا هذا اللي أعرفه إذا قلت لقد جامل حتى كلمناك والرجل قلت تخليه صفة كيف أكون صفة؟ انت قلت هذا كلامك كنت لا لا كلامك انت دي ولا لا دي صح انا صدقت ولا ايوه صحيح قلت لك انت اذا كان لا لا لا لا لا ما قلت هذا ما قلت ما ايش قلت لكم يا اذا كان مشتقا يكون نعم اه نعم بكره يا ايها الرسول نعم اه كيف ايوه نعم واي هذا في باب الاختصاص مثل مثل حكمها في باب النداء نعم اه واما اقول لا ايها الناس أقول الناس الصفة من أي صفة؟ بدل ما لقيش يقول الشيء هذا ما هو فصلوا فصلوا صراح ابن مالك فصلوا راجع لشمول قال لك إذا كان جامل نعم هذا بدل أعصب يعني وأما إذا كان مستق مثل يا أيها الرسول أو من أول من مستق مثل يا أيها الذي نزل عليه الذكر واضح هذا يا شيخ هذا الرجل ما يؤول بالمشتق بالرجولية يعني صفة الرجولية ليش ما يؤول بالمشتق رجولية صفة يا شيخ أيوة بس نحن نسأل يعني نسأل ما عافي أنا قلت لك هذه وتجاري الصبر ما أقريبه هنا بالبلد صح امسك أي مجلس من المجالس الله أريد أن يجعل طب إذا ما يجوز أن تعد بالمشتق هل بالجامل؟ وأخي أصبر للجامل ما في الجامل شي بجزاء ذلك كيف؟ أقول لك ما في الجامل ماذا العرب في كلمة العربية من الجوال والإطلال الجامل الذين الذين يؤولون وأما الرجل ما يؤولون هو بصفة نعم ولكن إذا قلت فيه رجل فهو لا فهو لا تقوم بالرجل إذا قلنا رجل الرجل رجل يعني مصر على الرجل هذا ما هو على كل حال اللغة من العرب ما هو لك اللهم اغفر لنا أيتها العصابة أيوه اللهم اغفر لنا أيتها العصابة يا الله اللهم هل أعلم نعم. يعني كيف؟ أنا شو أعرف؟ لا لا لا أنت يبغى يعرف. أنا ما تعرف؟ فهد فهد يا فهد. لا فهد. أيوة. ما في فهد. اللهم. اللهم. اللهم منادى. صلي على الله. وين؟ وين حزوني ذا؟ محزون. وين؟ يدون عليه. يا الله. عنه الميم وشاهده. ما أطلع اللهم يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. هذا يا الله. وفيه حرفين لا. وعن يضع الهردون لا يستمعان. ها تقول يا الله. شاهد اللهم يا اللهم في الشارع. هذا الشيء ضروري هذا شايف في الشعر هذا سعد كيف كانت ضرورة في الشعر في الشعر كمان شايف في الشعر وكيف أقول لك نعم كنا في الشعر هذا اللهم في الحبيب اسأل ايش عربك دعاء ايش عربك ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه دعاء ايه جوازا تقنوه أنت أقول لك لا تترك خليك خليك يتدخر على التقنوه بناء جار مجروح بتاع تقنوه اغفل لنا اغفل مو عرب ولا مبني ما تعرف مبني يا شيخ مبني على ايه على الضبط لا مبني على الضم على السلام لا يا فهد السخوة الله انت الليلي منشو ما تغدي انت هو الاعراب السيدة مناقشة حرب ايوه هات يعني مبني على ايه على السخوة من حل من حل مصر في محل مصر من حل جهدر شهر الجودة يعني اقترب شهر ايتها العصابة منصوب على الاتصال ايتها ايش على بك افصل انا قلت لك ايتها ايش على بك مفعول شيء مفعول لمن لا اقول لك مفعول لمن فعل محذوف مواضع تقديره اقص طيب اجتها معرب ولا مبني مبني على الضمه في محل في محل نصب لكن مسؤولا به لأيتك يا أخوك. طيب ولها العصابتك منصوب قبل أن يقتصر. لا لا العصابتك يا بدل لمن؟ اتباع لمن؟ مال المطبع. المطبع وين؟ ايوه اتباع لمن؟ لله. ولكن ما الفرق بين الحركتين؟ حركة المطبوع وحركة التابع. يا أخي انتبه قواعد لا تعرف إلا بها. نعم نعم. هو الإصابة هذه ليش ما نقول أسمع يا أخي أسكت أسكت بينا لا أحرق أنا ما أقول بسرعة. إيش هذا عذاب؟ هذا هذا أقول لك يعني العذاب؟ خلوا يعني يعرفوا. إيش تقول إيش الفرق؟ بينهما فرق ولا ايه؟ حركة العصابة وحركة ايها ايتها ايش الفرق بينهما؟ حركة بناء حركة بناء ايها نعم وحركة ايه؟ العصابة اعراض ولما؟ لانه صفة لأنه بدل أو عصبيان. حركة الإتباع؟ حركة الإتباع أيوة. بدل أو عصبيان. لا يصح. لا لا لا. لأنه العبء هذا يعني الحركة هذا حركة الإعراب. نعم. ما هو حركة الإتباع اللي لفظ أين؟ نعم. لأن لفظ أين هذا مبني؟ مبني صح. وهذا؟ فأنا البلد اللي كان أضمن هنا راح مشاهد اسمك أنت أنا أقول كنت هنا أشوف أنت أنا اختفى أشوف أول برمسة هذا فينا من حرف الإعراب وإن كان غيره وإن كان غيرهما وإن كان الاختصاص غيرهما غير أي أي وأيتي الدماغ مو صفة لا يضر الاختصاص نعم إلا إذا كان أي وأي أما إذا كان غيرهما نص اسمعوا هذا ولكن هذا ما ذكره ابن مالك لا بيّن لنا مرة ثانية أعيد الكلام ده وإن كان وإن كان الاختصاص غيرهما غير أي أي من أيتي نعم مصيبة نعم يجوز لا منصب ذاته لا يبنى الاختصاص يكون الاختصاص إلا إذا كان بلفظ أي من أيتي نخرى اللهم اغفر لنا أيتها العطاء يا مثل أيها الرجل هذا إيه؟ السلام على كذا أيتها أيها الرجل أيها الرجل نعم وأنا أفعل كذا أيها الرجل صح كتاب مثل لكم تفسيرا طيب طيب ثم مثاله إذا كان إذا كان الاختصاص بغير أي مؤجل في مثال العرب قول الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح نحن معاشر الأنبياء لا نرسل واضح نصيبة لا يجوز أن تقول معاشر الأنبياء صحيح الذي قرأ الحديث هذا لحن في الحديث صحيح واضح نحن معاشر الأنبياء لا نرسل أيوة واضح نعم هل هذا خاتم أيوة شيخ المختصر هذا والذي حكم يدخل يا جماعة نحن نحن ويش على نحن قليل ايه طبعا مبني على ايه معاشر الانبياء معاشر هذا ايش منصوبة من أي المعمولة؟ المعمولة كثيرة ما يكفيك أن تقول وجوبا تقديره أخذت معاشر الأنبياء معاشر يشعر منصوب طيب الأنبياء يشعر معاشر الأنبياء يقول الله بكي طيب لا نورثه لا هنا نافية عامل ولا غير عامل حرف الله محل له ذات إعراب نعم نورثه فعل مضاف من فوق نورث فعل مفعول على رفع قدر الله على مبني الرجل مبني بالفاعل ولا بالمفعول نورثه مبني للمفعول وين نايف فاعل لا وين نايف فاعل اذكر نايف فاعل وجودا ولا جوادا تقديره والجوب وين خبره نحن لا نوره الجمله لا نوره ونحن محل رابع خبر اين الرابع؟ طيب وين الرابع؟ هات الرابع الضمير المستتر المستتر نحن لانه يوافق المبتدا اي نعم صح لا نورث نحن وهل جملة الاختصار لا أحد في العرب طرد بينك هذا خليه خلي السنبيط السنبيط هذا كل السماء كلها كله يسقطون من السنبيط خلي غريب هو هلا أعلم السنبيط هاي هو من المتعلم هل لها محل في العرب ولا ما لها محل في العرب جملة الاختصار هو الذي سأل أنت عكست السؤال يا أيوه وش قلت أنا سألتك وأنت تسألني نعم لا محل لها لأنها معترضة بين المبتدأ يا أخي هذا لها محل كمان جملة حالية نعم. أنت يا سنجاطي ما تعرف سنجاطي هذا ما يعرف نفسي فيه قولان أيوة. بعضهم قالوا إنها جملة معترضة إذا قلنا جملة معترضة لا محل لها من إعراب وإذا قلنا جملة حالية لها محل من إعراب نعم لها محل في إعراب أين فاهم الحال؟ فاهم الحال مستتر أين عامل الحاجة؟ عامل الحاجة قصته يا مسكين روح اللهم لا مانع له هيا اقول لك اريد منك الادب ان تسكت كلمة ثقة الجماعة الجماعة فيه الناس الجيران اعرفها نعم ولكن ما يقولون طيب اريد منك السكوت ويهارب المنادى اسمع ولذلك استلحقته على مسكوت حدك هذا استلحقوه نعم ارسال في الحرب كان الكلام هذا من الجماعه كلها وابغي منك التفكير هل يسمعوا الاشياء التي يفارق الاختصاص فيه المنادى ويفارق المنادى في احكام أحدها أنه ليس معه حفظ نداي لا لفظا ولا سبيل لهذا يرد على الناس الذين يعربونهم بالمنازع حفظ نداي بعده نعم أحدها أنه ليس معه حفظ نداي لا لفظا ولا سبيل الثاني أنه لا يقع في أول الكلام لا بد إيه أن يكون في أثنائه كالواقع بعد نحن معشرة وفي الحديث المتقدم أو بعد تمامه كالواقع بعد أنا ونا في المثالين قبله نعم والثالث أنه يفترض أن يكون المقدم عليه إثما بمعنى بالغالب قول الاسم هذا ايه ضمير تكلم ايش بمعناه ما معنى بمعنى بمعنى بمعنى هذا بمعنى الضمير هذا اسما بمعنى الضمير نعم بمعنى الذي تقدم عليه لأن معاشر الأنبياء بمعنى نحن هذا اصبحت هذه قاعدة طيبة في إعراب الشيخنا. هل يجوز نقول الشيخنا منادى مضاف منصوب الفتح الظاهر على لا يجوز كل ذكر ما خرجت الكتاب الأشياء التي تفيدونها في الأشياء عن القواعد التي وضعها العرب نحن ما نستمع لا نعرف هذا يقول لك المعمول لفعل محذوف كفر ما قال لك من جاء ها انتبه والغالب كونه ضمير تقدم وقد يكون ضمير خطاب كقول بعضهم بك الله نبذ الفضل بك بك الله نبذ الفضل ها وين العرب لا مو سلطة هل خلوا الكلب وتقعينا يا رب عرفنا يا شيخ اليوم أولاً عرفنا بيك الله نجم الفضل ولو كان أعرفها في ناس ما صنعت الشيخ ما أعرفها جاروا مجرورهم تعلق بنرجع اللهم صفرهم بصبا على التعظيم لفعل الواجب الحدث تقديره وخصه نرجو الفضل نرجو فعل مضارع الله بضم مقدر على كريم من عمدولك هيا هيا هيا